الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني عشر من شرح معاني الأذكار والسور المتعددة التي جاءت في الصلاة، وها هو الآن نشرح معنى الصلاة الإبراهيمية، وهي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني عشر من شرح معاني الأذكار والسور المتعددة التي جاءت في الصلاة، وها هو الآن نشرح معنى الصلاة الإبراهيمية، وهي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولقد ذكرنا في الدرس الماضي شيئا يسيرا عن التشهد بعامة، وذكرنا حديث عبادة بن عبيد، فتبين لنا أن الداعي عليه أولا أن يسمع الله عز وجل لما هو أهله وأن يحمده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء ما شاء، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خلالة. فالإنسان الذي يصلي بين هذا الناس كبير فهو الآن يريد أن ينصرف، قبل أن ينصرف يسأل حاجته من الله، كيف يسأل حاجته من الله؟ أولا الهيئة هي جلسة العبيد التي أنت تعرفها التي هي تكون عند التشهد، جلسة العبيد، ثم تسمع الله عز وجل لما هو أهله حين بيناه، وبعد ذلك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وعلى عباد الله الصالحين، فلا ترى عبدا من عباد الله الصالحين في السماوات وفي الارض الا وسلمت عليه تحيه من عند الله مباركه طيبه. حلم هذه التحيات لله، جمليه التحيات للنبي عليه الصلاه والسلام، جمليه التحيات لنفسك وآلك واهل بيتك المؤمنين، ثم لكل عباد الله الصالحين، واذا جاءت للثناء مع الله عز وجل وبالتحيات بعد ذلك كل التحيات لله، ثم حييت نفسك بالسلام وحييت اهلك بالسلام وحييت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وتحيي ايضا المؤمنين بالسلام، وبعد ذلك شهدت الشهادتين، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها تعيده الله تعالى من الشر واسبابه، وتعيده من الله تعالى الخير واسبابه. وهذا الحديث الذي ذكرناه في اخر التشهد يومنا عليكم من عذاب الفرق ومن عذاب جهنم ومن فتنه النحر يوم مات ومن فتنه المسيح الدجال، وبعد ذلك تتخير انت من الدعاء ما تشاء، تدع الله عليما تشاء، لانك الان تريد ان تاخذ هديه من يوم النور قبل من صراط من الصلاه، فهي فرصتك، والدعاء فيها قبل بكثير جدا من الدعاء بعد الصلاه. الدعاء قبل التسليم أفضل بكثير جدا من الدعاء بعد التسليم، لأنك الآن قبل أن تنصرف تريد الهدية من الملك، اللي حصل لخشوعك من الملك، اللي حصل لحضورك لبيت الملك، وبحسب الحدائق التي وجدتها في السماء من تضرعك لله عز وجل تكون اجابه من الله لك. اذن انت في حاجه الى ان تدعو الله وان تشتغل في الدعاء وان تتخير من الدعاء ما تشاء بالصيغه التي تعجبك وتؤثر في قلبك وتكون من اعماق قلبك كما هو الخمس. كما بين الصلاه على النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اولا نعطيها كلمه كلمه وكل ذلك مبسوط مبسوط في كتاب جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الامم. اولا كلمه اللهم ذكرناها كثيرا من يا الله ثم اثم عليه وهذا هو حق الله عز وجل منه واهله. تبدا كل شيء بالثناء على الله بتحميد الله فتقول اللهم يا من لا الله يا من لك الكمال كله يا من لك الاسماء الحسنى يا من لك المعروف الجلال والصفات الجمال والافعال بشرف. فهذا كلام جامع على الله عز وجل بكلمه واحده اللهم. ثم تقبل الصلاه صلي على محمد وعلى ال محمد. ما معنى الصلاه؟ هي في الدعاء في اللغه اصلا في اللغه معنى الدعاء والتبريك اللغة بمعنى الدعاء والتأليف والمعنى الثاني هي بمعنى العبادة ولا فرق لأن الصلاة ما هي إلا دعاء لله عز وجل من أولها إلى آخرها دعاء مسألة ودعاء عبادة ودعاء ثناء ولا يجني منا ولا يحسن أبدا أن ننسى معنى دعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى. الدعاء يا إخوتان دعاء المسألة ودعاء السماء ودعاء عبادة. فأما دعاء المسألة فلقد علمناه تسأل الله عز وجل أسماء الحسنى تسأل الله عز وجل حاجتك في الدنيا والدين. وأما دعاء السماء فهي أيضا معلوم اللهم أنت الحق أنت نور السماء والأرض أنت أنت أنت هذا هو دعاء السماء. أما دعاء العبادة هو كما قلنا على الإجمال في الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شيء في كل شيء هذا هو دعاء الله بأسمائه. هل نصلي منذ التحليل وحتى التكوين وهي داع لله ما بين دعاء المسألة وما بين دعاء السماء والصلاة في مهدنا سماء كما بيننا وما بين دعاء العبادة الركوع والسجود والقيام وجلسة العبيد بغير التشهد وبين السجدتين وما إلى ذلك. فنقول الصلاة ما معنى الصلاة؟ الدعاء والتبريك خلاص. فنقول الصلاة معنى العبادة علمه لأن الدعاء يجمل ويجمع المعنيين دعاء المسألة ودعاء التبريك ودعاء العبادة ليصنع معنى العبادة. فنقول الصلاة من الآدمي. نقول الصلاة إيه؟ نعطيها بهذا المعنى الصلاة من الآدمي نعطيها بهذا المعنى وما تجمع المعنيين. ويقول ابن القيم تعالى هذا على أن قدم مقدمة يقول تكون الصلاة إلى شيء على مسمها في اللغة وهو الدعاء والدعاء ودعاء وعبادة ودعاء المسألة لم يصلي من تكبير إلى سلام بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فهذه صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولة لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة تكبير إلى تكبير من هيئات والأصوات عبادة مخصوصة ثم يقرا رخص الصلاه لهذه العزه النفوسه كسائر الالفاظ التي يخصها اهل اللغه والعلم وبعض مسماها كذابه لانها تبد على الارض هل تبدأ لا تفعل شيئا الا ان تبد على الارض لا تاخذ نفسك ان تسمى الاخره هي هي خشبه ان تسمى الشارده هي تتفاخر ان تسمى المتذاكره انها اربع ارجل ارجل عن نقيض مثلا انها ذات اربعه ارجل فهي تسمى بجزء من صمت تسمى الدابة وأقوال أمين تجد على الأرض ترى وصد فهذا غاية تخصيص اللغة وأخذه على بعض موضوعه ولهذا لا يجب نقلا ولا قريبا عن موضوع الأصل والنهوة. أما صلاة الله عز وجل وهذا هو المقيم هنا أنك تقول اللهم صلي تريد من الله عز وجل أن يصلي ربنا يصلي الله سبحانه وتعالى عز وجل. ما معنى صلاة الله سبحانه وتعالى؟ أولا باختصار صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الثناء، الثناء من الله على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي معنى الثناء على النبي وزيادة تشريف النبي عليه الصلاة والسلام ورفع درجات ومقام النبي عليه الصلاة والسلام ورفع ذكره في العالمين وفي الملأ الأعلى وزيادة تقريبه عليه الصلاة والسلام وزيادة محبته، يعني فصل من الله أن يحب النبي أكثر عليه الصلاة والسلام وأن يقربه منه أكثر وأن يثني عليه وأن يزيده تشريفا وتكريما وتعظيما بين الخلائق. صلى الإمام الصلاة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن متى تقرأ في كثير من الشراح أن الصلاة المعنى المشرة وأن الصلاة المعنى معنى الرحمة؟ ابن القيم يقول بإلغاء هذا الكلام ويغيره أكثر، وإنما الرحمة وإنما الشرة من آثار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صلى الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يحدث؟ ثمرة ذلك الرحمة والمغفرة. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالرحمة نتيجة وثمرة. أما أن تقول أن الرحمة الصلاة من الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام هي مصدر الرحمة فلا. ما هو الدليل؟ ذكر ابن القيم 14 دليلا في الفرق بين الصلاة من الله عز وجل بمعنى الرحمة والمغفرة أي بمعنى الصلاة كما تقريبا إلى السماء بمعنى الذي ذكرناه. فأول هذه الأدلة مثلاً سقيت على ولم يصل عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هذه صلاة عامة، صلاة عامة على المؤمنين. بل اللهم صل على آل أبي أوفى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه صلاة عامة على المؤمنين. ولكن النبي أقول قال المؤمن صلى الله عليه وعلى زوجك بعد أن طلعت منه ذلك بإسمها صلاة عامة. فيقول صلى عليكم وملائكته صلاة عامة من الله عز وجل. أما الصلاة الخطة فهي الصلاة من الله على الأنبياء وعلى الرسل. تعال بقى نشوف الأدلة التي تبين ضعف من فسر، ضعف قول من فسر الصلاة من الله عز وجل ومن المغفرة ومن الرحمة. في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فرق الله عز وجل في الذكر بين الصلاة وبين المؤمنين. فرق الله عز وجل في الصلاة فيه من قبل الصلاة فإن خف الإنسان من الله تعالى من الصلاة. يقول الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء. هل فكر من ذلك ان صلاه الله عز وجل وسعت كل شيء؟ كلا. لا هنا فرق بين الصلاه وبين الرحمه. ثلاث اختلف السلف في جوازها على المؤمنين. لان الصلاه هل تصلي على فلان؟ هل تقول اللهم صل على فلان؟ اللهم صل على فلان ابن فلان؟ هل يجوز لك ذلك؟ اختلف السلف في هذا. لم يقل اللهم ارحم فلانا الموحد لم يختلف في ذلك. فيتفق على محمدا وآل محمد هذا الذي يفعله مع الناس لا غضب عليه، لا غضب عليه يرحم محمدا وآل محمد. لا، من لو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لصلى الناس معه على محمد وآل محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا يأتي فرق القراءة وفرق الخمس. لا يقال على الرحم المتصدق الذي يجري في قلبه رقة على الفقير انه يصلي على الفقير من الكلام صلى على فلان عندما تصدق عليه رقة ايام الرحم في قلبه. اذا انت صليت على فلان انت بدي صدقه اذا انت صليت عليه لا من ذا فرقيته فرق قلبك له فهذا فرق بين الصلاة وبين الرحمة. ست قضية الانسان في قلبه رحمة لمن يكرهه ولا يصلي عليه. عدوك قد انت غريبه يصلي منك الغضب وتستاذ نازك يصير حادثة فعلت كذا او كذا او كذا فانت ترحمه ولكن يخلع تصلي عليه. طبعا لابد في الصلاة من كلام، لابد في الصلاة من كلام. اما الرحمة فتصل في القلب ولا تصل من كلام في اشياء الاحوال من الغيب وفي قلبه. اما الصلاة فلابد فيها من كلام. سبيل الله ان الله وملائكته يصلون على النبي. يبقى جمع الله عز وجل الفعل في فعل من احد فعل الله عز وجل وفعل الملائكة في ايه؟ يصلون فعل واحد ولا لا؟ ان الله وملائكته يصلون جمعا. وفرق بين الله وبين الملائكة ان الله وأنا ذلك لم يقل إنهم يصلون لكن الله معلوم وأنا ذلك كذلك تفرق من الأهل من ذلك ولكن هذا ما هو معهم في الشعر لا إيه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي وإذن فلا يجوز أن تكون هذه الصلاة هي الرحمة ليش؟ لأنها تقول وملائكته يرحمون النبي فإذا بينك وأنا إيه اللي هو عملي أرحمون رحمة والله فهو على أرحمهم وإذا إيه لا يستطيعون الخير كل أدية ذكرني القيم أنا أقتصرها وهي كانت الميزة لو خلطها ألف كما أعلم هنا الزيان سألهم إن شاء الله من المعنى الخلطة عن يدي عيسى الخلطة فشعن أرحمون تصعب إذا كان لأنا لا يستطيع يصلون على المريض لا إيه هم يعملون صلي عليه وصلوا كثير معنى الكلام ايه؟ يعني تصلوا انتم ايها المؤمنين لان انتم اولى بالصلاة عليه اذا كان الله هو مريض بالصلاة على النبي فما كيف بحالكم انتم وانتم تحتاجون الى علم النبي عليه الصلاة والى هدي النبي عليه الصلاة والسلام والى شرح النبي عليه الصلاة والسلام والى عمل النبي عليه الصلاة والسلام انتم فيه احرص اليه اذن معنى الكلام ايه؟ فصلوا انتم ايضا عليه يا ايها المؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليما هذا يتضمن الثناء على ايه؟ المصلي ويتضمن في أهل الله عز وجل أن يصلوا والحريم والحريم فلا إله إلا صلوا عليه وسلموا تسليما أنت عندما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تعمل ايه؟ تثني على الله ولا لا؟ تثني على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ أنت تطلب من الله أن يصلي على الرسول من غير أن ترفع قدر الرسول عليه الصلاة والسلام بالعكس لهذا الطلب لك ضمن ثناءك على النبي عليه الصلاة والسلام وتمجيدك للنبي عليه الصلاة والسلام هو معناه كده وفي نفس الوقت يتضمن سؤالك من الله ان يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام فهو يتضمن به الامر المثمر وذلك لا يكون فيه الابد عاشرا الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل وهذه يعني قاعده كبيره هذه قاعده كبيره يعني يحسن ان اطاع عليكم هذه بما فيها من بعض التفكير للخير قول على صلاة السلام من يكفى على معصوم يكفر الله عليه حسابا ومن كفر من سنة صلاة الله في الدنيا لا خلا ومن نفس عموه يصدق من كرب الدنيا نفس صلاة عنه قولة كل ذلك جاء من جنس العمل قولة كل كرب لن يكفر والله في عام العبد من الخير العبد في عام الأخير ومن سرق طريقة الأسلام الشفير علما فهلا إلى طريقه إلى الظن ومن شغل عن علم معلم فتكنه الجمع الله من يوم القيامة للجنة من النار ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى عليه دائره عشرا ومدائره كثيرة إذا الجزاء من جنس العمل وإيه الجزاء من جنس العمل فالعمل بذلك يواجه قاعدة أن صلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في رحمة من العبد لتكون صلاة الله عليه من جنسها ومن هي سماء إن على الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا والجزاء من جنس العمل فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه إن كما صلى الله عليه وسلم فضل من الله ذلك ربنا يفعل الشيء يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فصحر صراط الجزاء بالعمل ومشى ثلاثه له ومما ثلاثه له الوجه الحادي عشر ان احد لا يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله او قال رسول الله رحمه الله بدل صلى الله عليه وسلم لبداية الامة والانسان عليه وعبده سبعا غير مؤخر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقام عليه ولا مسمع عليه لم يتحقق ولا يتوقع ان يصلى عليه بذلك عشر صلوات ولا يقال الصلاه ان الله رحمه لم ينزل شيء من ذلك الوجه الثاني عشر ان الله سبحانه وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول لكم كدعاء بعضكم بعد قول وهو عايش اما في مغيبه الان ففي مغيبه الان برضه انت تقول اللهم ارحم هذا ثم تقول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم ارحم النبي استاذن الامرين ان يتمم لما لابد من ذلك تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استمر في القول. لذلك من أيدي الدلالة على أن معنى الصلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هي معنى الثناء والتكريم والتشريف والتقليد والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. اللفظ الثالث عشر هذه اللفظة لا تعرف حدوها تصير معنى الرحمة أبدا. فالمعروف عند العرب بمعناها من هو الدعاء والتبريك والثناء. الدعاء والتبريك والثناء هذا الرابع عشر أما يصيغ لأن يستحب لكل واحد من يسأل الله أن يرحمه فيقول اللهم ارحمني كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أن يقول اللهم صل وسلم وعافني وارزقني وارزقني. فلما حضره قال أن هذا فقد مال على يديه من الخير. فمعلوم أنه لا يصيغ لأحد أن يقوله اللهم صل على عليه. فأنت تقول يا رب صل عليه فجح واحد منهم يقول اللهم صل عليه لو دعا بهذا ابن قدم في دعائه والله يحب ان يقضيه لكن تقول اللهم ارحمني صعب جدا غلط ولذلك ليس لنا الصلاة بين الايه بخلاف تعالى رحمة الله يحب ان يسأله عبده مرجوته ورحمته فعلم انه ليس معناهما واحدا. الرجل الخامس عشر ان اكثر المواد التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن ان تقع فيها الصلاة لا يحسن ان تقع فيها الايه الصلاة. فمواد استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن ان تقع الصلاة في كثير منها بل في اكثرها. فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة فالله تعالى اعلم. يعني الكلام واضح في العالم التفصيل يعود الى هذا الكتاب يا اخواني بالقرار الفلسفي لاننا عايزين نجرب اختصارات ما استطعت اليها سبيلها حتى لو فتنا هذا القرار عليكم ان شاء الله. اللهم صل على من على محمد عليه الصلاه والسلام. ما معنى محمد؟ الرسول فيه محمد يقول يكون احمد شو في محمد يكون احمد يكون حاشر يكون ايه خمس اسماء النبي عليه الصلاه والسلام الصحيح الذي يعنينا منها الايمان نحو العاقل الذي يعنينا منها الان هو ايه محمد. بس دي يعني تقارب كبير في المعنى بين محمد وبين احمد. ما الفرق بين الاحمد؟ محمد دي صيغه تكفير يعني محمود بس محمود مرة وإذا يسمى إيه؟ محمد وكذلك محمد. فإذا نزل محمد ما تدل على التكثير مفاعل المفاعل تدل على التكثير فمفاعل تكثير من مفعول اللي بيقع عليه فعل ومفاعل بيقع منه هو الفعل. فهنا محمد التكثير من المحمول من المفعول يعني يقع الحمد على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة وعلى صفة وعلى صفة أخرى صفة سعيدة وعلى صفة رابعة وآخر. يعني محمد معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام التي يحمد من أجلها بل لا يحمده الخلق كثيرا كثيرا كثيرا ومرة بعد مرة بعد مرة. هذا معنى اسمه إيه؟ هذا السلام محمد. ده اختصار القول يعني فينا كلام طويل جدا في معنى هذا يا محمد معناه ايه؟ يبقى هذا على من عليه الصلاه والسلام ولكنه يعود الى صفه مشتقه منها. يبقى محمد اراد ان يكون له اخلاق عظيمه وسجايا كريمه يعني وسائل لقصه جهاد. فمحمد مشتق من صفه على صفه ان له محامد كثيره جدا شجاعه كرم لا تنكر شيئا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا بها بعض الأصحاب من ذريات ومكارمه وكرائمه عليه الصلاة والسلام. فإذا إيه كثير المحامد تحمد على الجمال جمال القلب على جمال الأخلاق على الشجاعة على الكرم على عدم البخل على عدم الجبن تحمده على العلم تحمده على الوقار وعلى الصمت تحمده على الحياة. صفات كثيرة جدا يحمد عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا محمد معناه إيه؟ كثيرا وقوع عليه الحمد يعني كثير ما وقع أو النبي له صفات محامد كثيرة يستحق بها أن يحمد عليه الصلاة والسلام. محمد أما أحمد فمعنى إيه؟ الذي يستحق الحمد أكثر وأفضل أفضل من غيره أفضل من إيه؟ محمد أكثر من غيره أما هنا إيه؟ احمد افضل من غيره. يعني هنا كم وكيف كم نقول كم وكيف او قدر وصفه قدر وصفه. فمحمد محامد كثيرة من وجهه. احمد معنى ان محامده اعلى ولا محمد عيسى عليه السلام؟ انا محمده اعلى ام محامد ابراهيم؟ لا هو اعلى. احمد عشان كثير احمد شيء عظيم جدا برضه بحث القيم يذكره ابن القيم عن رفاق بين محمد واحمد. فمحمد اساسا ذكر في التوراه الماد بشرحه فعلا محمد مذكور في التوراه ولذلك ادله كثيره مذكورة في القرآن ويذكر في القرآن بلد محمد ولا ايه؟ ها؟ انما احمد مذكور في الانجيل بس. خلي بالك اذا كان احمد محاكم بين محمد في القرآن ومحمد فين؟ في القرآن. فليه؟ هنا في معنى لان الناس سيغالون وسيبالغون في عيسى عليه السلام ويتخذونه الها من دون الله. إذا أنا من الأحمد منهم؟ إذا قلت هيتخذ إلهي محمد بقى الأحمد بقى على كيف صار؟ مش كده يا ولاد؟ إنه أحمد منهم؟ إن أنا المثال مش كده. فإن كان الرحمن الولد من سعانا أول العابدين، يا الرحمن إله ولد، إذا كنت أن يعبد له زي أبيه، إذا كنت أنا أول العابدين، وأنا أحمد فجاءت الإنجيل يبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أحمد يعني من غيره أعلى وأفضل في المحامد التي يوصف بها. شجاعته أكبر أن شجاعة إبراهيم كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. علمه أتم أم علم إبراهيم؟ علمه كان أعلم الناس. جوده أكبر وأعلى من جود إبراهيم حيث كان أجود الناس كما قال. ما الفرق بين محمد وعيد واحمد؟ ما محمد كثير الحمد لان حمد بقى الفاعل حامد يعني يحمد الله مش مادة احمد لا انت مثلا حامد في واحد احمد ربنا استغفر اسمه حماد حماد حمادي عشان فعل هو سيد الحمادي لانه اكثر من يحمد الله انه محمد لا ده محمد هو يحمد لو تبقى فيها يستحق لا ان يحمد لا فعل الحمد كثيرا كثيرا كثيرا. ثم هو احمد لو تبقى يكون احمد من غيره واعلى حدا من غيره في هذه المحامد. لما قلنا يقف يحمد الله الذي اسمه ايه؟ الحماد الحماد. فالاسمان محمد واحمد وطعان على المفعول لهذا المختار وذلك ابلغ في مدحه عليه الصلاه والسلام واشتقاقه من خصائله المحموده صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وتسميته احمد وقعت ذلك تسميه محمد في طريقه القران فعرف النبي صلى الله عليه وسلم عند الامه باسم محمد ومن جمع خصال الخلق الذي يستحق ان يحمد عليها حمدا بعد حمد وهكذا. انا حبينا كده ناخذ بعض المحامد التي هي النبي عليه الصلاه والسلام من شهر وخالق له. انا هختصر برضه انت عليك انت موضوع العيش عشان لو نستطيع الانتهاء من الموضوع ان شاء الله. مما نحمد عليه النبي عليه الصلاه والسلام مكارم الاخلاق وقرائن الشام كان اعلم الناس واعظمهم امانه واصدقهم حديثا واجودهم واسخاهم واشدهم حرمانا واعظمهم عفوا ومغفره وكان لا يجوز شده الجهل عليه الا حلما كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال في صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه قال محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفضل ولا غيره ولا تخاف بالاسواق ولا يد بالسياق بالسياق ولا يد بالسياق بالسياق ولكن يعفو ويغفر ولن اقبل حتى اقيم به المله العرجاء وافتح به اعينا عمله واذانا سنه وقلوبا غلفه حتى اقول لا اله الا الله. وكان أحسن الخلق عليه الصلاة والسلام وأعظمهم ما تعلموا في دينهم ودنياهم وأصحهم وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ اللذيذة الدالة على المراد وأقبلهم في مواطن الصبر وأصدقهم في مواطن اللقاء وأوصاهم بالعهد والذمة وأعظمهم مكافأة على الجميل بحضراته وأشدهم تواضعا وأعظمهم إيثارا على نفسه وأشدهم جدا على أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم وأقرنهم بما يقمر به وأتركهم بما ينهى عنه وأوصل الخلق لرحمه. قال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صبرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريشة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة زادة ومن خالطه معرفة أحبة يقول ما عشه لم أر قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق على ما نعلم كان أجود الناس صبرا صبره ينطوي على الخير كله حيث صبره مليء بالخير مليء بالنور عليه الصلاة والسلام فلا يكبر إلى يمكن ولا ينضح إلا بنشيء الخير والنور وكان أصدقهم لا يمكن ولا ينضح إلا بما فيه الخير والنور وكان أصدقهم لحظة يعني أصدقهم لم يكذب أبدا ولم يجرب عليه السلم أبدا لا في الرسالة ولا قبل الرسالة عليه السلام وألينهم عريشة يعني كان سهلا لينا قريبا من الناس مجيبا لوعلة من دعاه قاضيا لحاجة من استقباه جابرا لقلب من فعله لا يحرمه ولا يدعو قائلا. هكذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام أجل أن صرم وأصدقه لأجدا وأجنه معروفة وأكرمه معشرة من رأه بديهة هذا من إيه أكرمه معشرة إن جلس معك وعشرك فإنما تجدوه الضحوك البسام تجدوه المرحب بك لا يعبث في وجهك ولا يسمعك كلاما يؤذيك عليه الصلاة والسلام ولا يراقبك بهشرات لسانك او بجثرة اللسان او بجثرة الطبع احيانا ولا ينتبه الى ذلك مش زي ما انت عدى كان من حد عده واول ما اخوك يلق فمستنى بقى هنا النار ولا الثانية يحكي ايه تعالى عيني كنت ايه لا انه ما كانش كنت عليه الصلاة والسلام كان اكرام الناس ايش بقى كان لان بعض خلق النبي كان من ذكرات من القيم هنا وايضا كان ايه من رأيه ربيعة هذا ايه من رأيه ربيعة هذا ده ينتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش من وجه النبي كده يعني عمرو بن العاص كان لا يستطيع ان يملا عينيه من وجه النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ مهابة له وحياء من النبي عليه الصلاه والسلام تنظر الى النبي كان رجلا عظيما جدا ترى ضوءا جميلا في وجه النبي عليه الصلاه والسلام فتستحي ان تملا عينيك منه هذا من رآه بديهة ليه؟ انا قلت له الله اكبر انه لا يرجع على الرسول من رآه بديهة هذا ومن خالطه معرفة بعد ما تعرفه بقى مش هتخاف منه وان خلقه معرفة ليه احبه يقول ما عيسى هو يعطفه يعني لم ارى قبله ولا بعده ايه مثله عليه الصلاة والسلام لم ارى قبله ولا بعده مثله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى واستفر يعني شيخ الحسين رضي الله عنه سألت أبي عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في جلسائه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بش سهل الخلق بين الجامع ليس فضل ولا غريب ولا فقاق ولا فحاش ولا عيال ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ويؤنس منه راجيل مش قبل يقول سبحان الله هجيب لك منين؟ وقت حاجات لا تخلصها ولا ايه؟ واحد ياخذ ولا مش لا لا يؤنس منه راجيل لأن ربنا رجاه ثم انتظر لعل الله ان يرسل الينا رحمه لا يؤيس منه رجيم ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث كان لا يذب احدا ولا يعيبه ولا يكذب عورته ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه واذا تكلم اطرق جلسائه فانما على رؤوسهم الطير اذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده ان فطنه حتى افرغ من تكلم عنده أن تقرأه حتى يفرغ حديثا عنده حديث أوله حديثا عنده حديث أوله يضحكون ويضحكون منه ويتعذبون ويتعذبون منها ويصبر للغريب على الجثة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ناس تجذبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرشدوه ولا يقبل السماء إلا المكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوب فيقطعه بنجم أو قيام. بعد هذه بعض أخلاق الملأ السلام يشرحها ابن القيم والمقصود انه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا واحمد لانه يحمد اكثر من يحمد غيره لافضل من يحمد غيره فنسمعه وقعان على المفعول وهذا هو المختار كما يقول ابن القيم ولكن ابلغ في نفسه اتم معنى ولو اريد به معنى الفعل سمي الحماد غير كثير الحمد كما سمي محمدا غير محمود كثيرا لانه صلى الله عليه وسلم كان اكثر الخلق حمدا لربه فلا كان اسمه باعتبار الشرع الا كان من اين ان يسمى حمادا كما ان يسمى امته الحمادون وايضا فان الاسلام من الشقه من اخلاقه وخطائه المحموده التي باجلها حق ان يسمى محمدا واحمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي يحمده اهل الدنيا واهل الاخره ويحمده اهل السماء والارض فما كفت خطائه المحموده ان يستفيد عبد العابدين سمي باسمين من اسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزياده في القدر والصفه فالله تعالى اعلم. اذا اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام يعني من يصلي على محمد يعني يا رب زد محمدا تشريفا عندك وقدرا عندك وتعظيما وقربه لك اكثر واحبه اكثر واثني عليه بين الملا الاعلى واثني عليه في الارض ايضا بطريق اتباعه المخلصين واقصد عبادك الى الصلاه عليه وهكذا. بدأ كل ذا معناه بتقرب النبي اكثر عليه السلام من الوسيله والفضيله التي هي اعلى درجه في الجنه ولا تكون الا لعبد والرسول صلى الله عليه وسلم ارجو ان يكون هو ذاك العبد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الال معناه ايه؟ الال فيها اربعه اقوال كما ذكر ابن القيم يعني انجز هذا الكتاب ونرفع منه كلاما موجزا. فمعنى الآل انه الذين حرمت عليهم الصدقه حيث على القول الايه الايه صح وهو الاصح انه ايه الذين حرمت عليهم الصدقه القول الثاني امام ازواج النبي احسنهم وذريتهم خاصه يعني مش كل الذين حرمت عليهم الصدقه أجهر بس الزرية فقط. قال الثالث أنهم أتباعه. قال الرابع أنهم المتقون الأولياء يعني المتقون فقط. فهذه أربعة أقوال. طبعا أتباعه بمعنى إيه؟ آل يئيل إذا رجع يعني هؤلاء يئيل أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنا أنت من آل النبي بهذا القول الثالث يقيم انتصر القول الأول من آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة بما فيهم الأزواج والذرية ولا لا هو هذا القول الأول والثاني. أما الثالث فضعيف لماذا سنرى. والرابع أيضا فضعيف لو المتقون فهم الأولياء. لماذا القول الثالث ضعيف لعامة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عامة أحاديث أو ألفاظ النبي أصلا في الآيات أو استعمال النبي أصلا في الكلمة وخبارك يثبت أنه المعنى الأول والمعنى الثاني كما قول القلب والصحيح والقول الأول ويريه القول الثاني وأما الثالث كما رفض عشان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع لقد مختصر بحوالي 10 صفحات في ذكرى ابن القيم في الآيات لما نختصر أنت ليش أنت عايز المفيد قول والصحيح هو القول الأول ويريه القول الثاني وأما الثالث والرابع فضع عشان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا فأول ما حمل عليه الآية في الصلاة الآية المذكورة في سائر ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز العدول عن ذلك. شوف العبارة، ولا يجوز العدول عن ذلك، بقول واحدا كده بناء على استعمال هذا الكلام في سائر ألفاظه بمعنى الآية، ولا يجوز العدول عن ذلك. وأما تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآية بهم، بل وحجة على عدم الاختصاص بهم لما روى أبو داود من حديث عن المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم، فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل وأنهم ليسوا خارجين منهم، بل أحق من دخل في طبع الأزواج والذرية أحق من دخل في آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما ظاهره من عهد الخاص على العام وإلى آخره. إما يستدل بأدلة أكثر وتزيد الأمر تواضعا فيقول، وأيضا فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حق له ولآله دون سائر الأمة، حق له ولآله دون سائر الأمة، ولهذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي. ومن كان عندهم في الآل اختلاف ومن لم يجبها فلا رد أنه يستحبها عليه وعلى آله، ويكرهها أو لا يستحبها لسائر المؤمنين، أو لا يزودها على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فمن قال إن آله في الصلاة هم كالأمة فقد أبعد غاية الإبعاد. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في التشهد لعامة الأمة يعني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في التشهد السلام على الصلاة، فشرع في السلام تسليما وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وعلم فيه ثانيا يقول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وعلى سائر رجل الصالحين ثالثا، وقصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في الارض والسماء، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عجم صدق. واما الصلاه فلم يشرع الا عليه وعلى اله فقط، فدل على ان اله هم اهله واخرج. وايضا فانما سبحانه امرنا بالصلاه عليه بعد ذكر حقوقه وما خص به دون امته من حل نكاحه لمن ذهب نفسها له، ومن تحريم نكاح ازواجه على الامه بعده، ومن سائر ما ذكر مع ذلك تلك الحقوق طبعا كانت تكون موجود ما ذكر مع ذلك من حقوقه وتعظيمه وتأثيره وترجيله. ثم قال بعد ذلك وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. ثم ذكر رفع الجناح عن ازواجه في تكريمهم ابائهم وابنائهم ودخولهم عليهم وخلوتهم بهم، ثم عقد ذلك المحقه من حقوقه الاكيده على امته وهو امرهم بصلاه عليه وسلام، مستفيعا ذلك الامر باخباره بانه وملائكته يصلون عليه. فسال الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اي صفه يؤدون هذا الحق، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فالصلاه على اله هي من تمام الصلاه عليه وتوابعها، لان ذلك مما تقرب عينه ويزيده الله به شرفا وعلوا صلى الله عليه واله وسلم تسليما. انما اللي قال بقى ان هم الاشياء، يبقى اذا كل يقول ان هم الاشياء من قال يقولوا اذا رجع قال دي علماء قاعده نعمل الكلام ده فيها، ولكنه ايه كما قال ابن القيم ابعد غايه الابعاد، لان كان لها ادله ولكنها لاهيه. فانا غايه برضه طويله جدا اقول ان قال محمد واخر هذا القول الثالث، صل على محمد وعلى ال محمد لان ذلك كل من اتبع محمدا على اساسهم اي علماء مثلا. لا عندما بارك الله في العلماء فقد بارك في محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا يرد عليكم يعني كنت اقول انما طبعا النصوص جاءت صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه الايه الان في انهم من حرمت عليهم الصدقه. اما بقى الاسياء وقد بارك فالاسياء المتقون منهم من هو افضل من ال النبي عليه الصلاه والسلام، كمن زي مين؟ ها؟ ابو بكر طبعا مش مرة كان سيرة من أحد ما كانت قال عائشة قال من الرجال فقال أبوها إذا أبوها أحد من علي أبوها أحد ولا النبي عليه السلام من مين؟ من علي وأقرب إلى الله من علي. فأبو بكر ليس من آل النبي عليه الصلاة والسلام وإنه هو من أولياء النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأولياء فإن أولياءه المتقون والآية أن إن أولياءه إلا الإيه؟ المتقون أضعت في الأنسان غيرها. المتقون قد يكون أفضل من الآل ما تقولش بقى ايه وعلى آل محمد او على المتقين المخلصين. لا لا لا, لا. آل محمد يعني ايه؟ من حرمت عليهم الصدقة. وذلك يتهمن من؟ الازواج والذرية من آل جعفر آل حسين من طبعا في كلام حتى من اللي حرمت عليهم الصدقة. يا كلام من شخص لا خلاف ده كلام حتى في الكلام ده كله انت بس عليك فهم يكون المعاني وتاني. فانت لما ترفع آل محمد عند الله يقول يا رب صل عليه. صل عليه يعني ايه؟ ارفع ذكران عندك, اعلى ذكران عندك, احسن من السماء عليهم عندك عند الماء الاعلى. هذا الله من السماء تكون في الاخرين وفي الامة كلها. لدي كل يوم الصلاة على الاس الا تقر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على اله بل الصلاة على اله تبعا للصلاة عليه هو صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هنا بقى شيء مهم كفر يعني الصحابي هو بالاختار لان عشان هي من سهل ان يتمكن من الانتهاء من التساهل اليوم باذن الله تعالى ان شاء الله. هنا الكلام معناه ايه؟ احنا قلنا معناها حلاوه عليهم ايه؟ لكن معلوم معناها في الاشتقاء من ناحيه ايه؟ قال ان كمان قال ابراهيم هو بوحي مين؟ الوحي سئل سعيد في ليس هو سعيد يبقى برضه يتضمن مين؟ قاله ولا لا؟ هنا بس عشان لما تقول على ابراهيم بس يبقى يتضمن صلاه الله عز وجل على من؟ على ال ابراهيم بالتبع له. لان من صلاه الله على ابراهيم ان بارك في اله وان صلى على اله وهي تبع الصلاه على مين؟ على ابراهيم ولا لا؟ وده من كرم الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله ولا لا؟ ما دام من كرم الله وفضل على ابراهيم وصلاة الله على ابراهيم ان وهب له ايه؟ مشروع لذكر ابراهيم فجعل البرية من من الانبياء ولا لا؟ وجعل النبوة كلها في ايه؟ في نفسه الى محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا لما نقول كما صليت على ابراهيم يدخل فيها من؟ على ابراهيم. ولما تقول كما صليت على ال ابراهيم يدخل فيها من؟ ابراهيم. لكن اذا قلت كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ده معنى ايه؟ اذا ال ابراهيم هنا ما يدخل فيها ابراهيم. خلي بالك ده راح ترد طيبين لك يا ابن الكريم. انا بقولك المكدس انت عايز التفسير الموجود في الكتاب والمساله فهم السم مش اي حاجه صعبه تعتبر يا شيخ. فلما انت عايز تكتب يبقى لما نقول ال فلان يبقى يتضمن ايه؟ فلان. لما تقول فلان هنا صلى على فلان يبقى يتضمن الصلاه على ايه؟ على اله. لما تقول صلى على فلان وال فلان يبقى على فلان ما يتضمنش اله وعلى ال فلان ما يتضمنش ايه؟ فلان. طالما انت عصرني زي ما تقول عليم دي تتضمن الحكيم ولا لا؟ طب لما تقول حكيم تتضمن العليم ولما تقول عليم الحكيم لا اشترى فيما بعد اجتمع ايه؟ اشترك. واخد بالك؟ وين اشترك ايه؟ اجتمع طبعا العليم كانه هو الحكيم والحكيم كانه هو العليم. ده يقول نفس المعاني نفس المعاني من الخط العليم والحكيم. لا لا ده فينا ايه؟ ده يقتصر معانا وده يقتصر معانا الغفور الرحيم هو انسان. فيبقى الآن هنا بس عشان نروح على آل ابراهيم يعني معناها في مين؟ ابراهيم. او صلت على صلت على ابراهيم معناها في مين؟ آل ابراهيم. وفي روايه كما رايناها من الشيخ عبدالله اللي ذكرناها في الدرس الماضي 16 بس على ابراهيم وعلى ايه؟ لكن الكثره غريبه للروايات المهمه اما على ابراهيم او على آل ابراهيم. واخد بالك؟ وبرضه صح كما قال الشيخ عبدالله على ابراهيم وعلى ايه؟ آل ابراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واحد هيقول لك الله طب انت ما قلتليش آل فرعون يعني آل ايه؟ مفيش آل فرعون في القرآن؟ فين؟ طب وآل لوط؟ إذا الآل هنا استعمال عند كتاب الله عز وجل. فاليوم شوف ابن القيم الكعب يقول لك ايه؟ واما من زعم ان الال هم الاتباع فيقال لا ريب ان الاتباع يطلق عليهم لفظ الال. خلي بالك يعني انت من الال بس مش الاول في الكلام. طب ليه؟ شوف بقى القاعده لفظ الال وفي بعض المواضع بقرينه بقرينه. اشيل الاله في العالم ايه؟ أشد العذاب من فرعون وعلم عارفين صديق قائم. فلا يلزم من ذلك أن حيث وقع لفظ الآن يراد به الأسراء عندما ذكرنا من النصوص ولك أدلة كثيرة على ذلك ابن الخيل. أما الأزواج طبعا ذكرت كلاما كبيرا أيضا عن أزواج النبي حيث كان معقد فصلا عظيما جدا عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ومن هن وما صفاتهن وما عندهن ذكر كثيرا من ذلك في هذا الكتاب لكن هذا لا يعنينا الآن. فذلك ذكر معنا الذرية في الاشتقاق النبوي وأيضا ذكر شيئا عن ذرية النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا اللهم صل على من؟ على محمد وعلى آل محمد. طيب كما صليت على إبراهيم من إبراهيم عليه السلام؟ من هو إبراهيم؟ من؟ تعلمون أنه خليل الله وتعلمون وزنه وعظمته وقدره عند الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا لأن يعني إبراهيم كان أمة قانوك من الأشياء من القوم يقول فالأمة هو القدوة المعلم للخلق والقان معناها المطيع لله الملازم لطاعته والحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه. ومن فسر الحديث بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ وما فسره بالعزم المعنى فإن الحنف هو الإقبال وبنقبل على شيء مال عن غيره والحنف في الرسالة هو إقبال أحداهما على الأخرى ويلزمه مولها عن جهتها. فأخذ ما ذكر الدين حميدا أخرى الله التي فطر الناس عليها فحديثا هو حال مفردة لمضمون القرآن فأخذ ما ذكر للدين. ذكر ابن القيم أيضا كلاما كثيرا عن إبراهيم عليه السلام يعني هل أسرع عليه إن شاء الله يسيرون عما ذكره ابن القيم عن إبراهيم عليه السلام ولا إيه؟ على هذه الصورة ولا إيه؟ فبصورة أن إبراهيم عليه السلام هو أبونا الثالث وهو أمام الخلفاء وتسميه أهل الكتاب عمود العالم وجميع أهل الملة متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه. فتصححنا حديث المسلم الكلفر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم وسماه شيخا كما تقدم وسمت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم محشورون حفاة عراة الغلة ثم قال كان بدأنا اول حكم يعودك وعد علينا انا كنا فاعلين واول لمثل يوم القيامة ابراهيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبع الخلق بابراهيم كما في الصحيحين عنه قال رايت ابراهيم فاذا اقرب ما شبع به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وفي لفظ اخر فانظروا الى صاحبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يعود اولاد ابنته حسن وحسينا بتعويض ابراهيم لاسماعيل واسحاق. فقال البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض الحسن والحسين ويقول ان اباكما كان يعوض بين اسماعيل واسحاق اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وعامه ومن كل عين لامه. وكان صلى الله عليه وسلم اول من فرد بيت واول من اختتم واول من راى الشيء فقال ما هذا يا رب قال وقار قال رب زدني وقارا. وتامل ثناء الله سبحانه عليه في إكرام بيته الملائكة حيث يقول سبحانه فلا تقع مثل بيت إبراهيم المكرمين. ولك ابن القيم وجوها عجيبة في شرح هذه الآية وهذا السياق طبعا لا أجد لازم أو أجد وقتا لأسرد عليكم ما ذكره ابن القيم في معنى هذه الآية. وحسن الله سبحانه بأنه وفى فقال إبراهيم الذي وفى قال ابن عباس وفى جميع شرائع الإسلام ووفى ما أمر به من تبليغ الرسالة. وقال تعالى إن سائر إبراهيم ربهم كلمات ذات المهمة قال إني جعلت الناس إماما الآية فلما أتم ما أمر به من الكلمات جعل الله إماما للصلاة ويأتمون به. وكان صلى الله عليه وسلم كما قيل كالبر للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان. كما قلت إزاي هنا يجب عايز الخير مال عايز الإسلام زي سيدنا إبراهيم هو سيدنا إبراهيم ده شارح أنت مستعد سيدنا إبراهيم ولا إيه؟ قلوه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للدفان. ولما اتخذه ربه قرينا الحين مش عايز شرح القراءة تكفي قوي ولا ايه؟ ولما اتخذه ربه قرينا والسنة هي كمال المحبة، ولها رسالة لا تخلو من شركة مزاحمة، وكان قد سأل ربه أنها له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، امتحنه بذبحه ليظهر شغل الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، فتح الله ذلك عنه فشاده بالذبح العظيم، لأن المسحة بالذبح كانت ناشئة الذبح كانت ناشئة من العزم وتوصيل النفس على ما أمر به. فلما حصلت هذه المسحة عاد الذبح نفسه مشقة فنسق في حقه، فصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا ثم في أسفاره إلى يوم القيامة. وهو فتح للأمة باب المناظرة المشركين وهي باطل وكسر أو كسر حجرهم، وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعصرين ومناظرته مع قومه، وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعصرين ومناظرته مع قومه المشركين، وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة وأقربها إلى الفهم وحصول العلم. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء الآية. قال: ثم أسلم غيره بالحجة والعلم، ولما غلب أعداء الله معه بالحجة وظهرت حجته عليهم وكسر أصنامهم فكسر حجرهم ومعبودهم، عملوا معاه إيه؟ عملوا معاه إيه؟ مع إبراهيم. لما غلبهم هموا بعقوبته وإلقائه في النار، وهذا شأن المبطلين، إذا غلبوا وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة. وده دخل الآن ولا لا؟ هموا بالعقوبة كما قال فرعون لموسى وقد أقام على الحجة، وإن اتخذت إليه غير أجعلنك من المسجنين، فأبرموا لإبراهيم النار وألقوه في المنجنيق، فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة سافرها وأبرتها عليهم، فإنما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أرفع لشأن وأقر العين منها. وفي تلك السفرة عرض له جبرائيل نفسه فقال: إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى على ابنه: قال له ناقل من ناسك الإنسان وعرفهم أخشاهم، فزاد الإيمان وقالوا حسنا له ما يقين. قال: يا نبيكم. فقال إبراهيم حين ألقى في النار أو ألقي في النار، فجعل الله سبحانه عليه النار بردا وسلاما. وقد ثبت رسالة البخاري من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الولد، وقال: كانت تنفق على إبراهيم وهو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه، فكل من حجه واعتمره حصل لإبراهيم من مزيد ثواب الله وإكرام الله بعبد الحجاج المعتمرين. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخذوا مقام إبراهيم مصلى تحقيقا للاقتداء به وإحياء لآثاره صلى الله على نبينا وعليه وسلم. ومراحل هذا الإمام الأعظم والنبي الأكرم أجل من أن يلحق بها كتاب، وإن مد الله في العمر في الأمر أفردنا كتابا في ذلك يكون فترة في حيث الكتاب في إبراهيم عليه السلام نصل عمد الحنفية لتفتح ذلك نوع ساعة عز الحر، أفردنا كتابا في ذلك يكون فترة في نحن فوائله أو كن أو أقل، جعلنا الله ممن أنس ممن اهتم به ولا جعلنا ممن عدل عن ملته ومن يكرمه. وقد روى لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقع لنا لتصل روايتي إليه رواه الله في كتاب الترمذي وغيره من حديث قاسم عبد الرحمن عن أبيه أيضا صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسر بي فقال: يا محمد أقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قرعان وأن غلافها سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن. أما المسألة المشروعة أنا شرحتها بالأمس ماذا كان؟ هي قوية جدا لما رسمها الصلاة والعلاء وعن الصلاة شاء المسألة هي إيه؟ بعث إبراهيم اللهم صل على إيه؟ على إبراهيم كيف؟ لديك شاء مش نفسه فيها غنبال حضر إيه بس؟ وليك فهم الصلاة على من؟ على آل إبراهيم. طيب من طول الله فأنا صليت على آل إبراهيم ده فهم الصلاة على إيه؟ على إبراهيم ولا لا؟ اشتغلت فالبعيد قبل الصلاة تذكرت ان هذا المعنى الذي ذكرته في درس الثلاثاء المرسل. هذه المسألة مشهورة جدا وفيها كلام حتى الشيخ الألباني نقلها في كتابه، أو لعل اللي طلع الكتاب نقلها لإثنان الفريدة يعني نقل الكلام ده، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب له من الصلاة ما لإبراهيم مع أن المشدة هذه أصله أن يكون فوق المشدة؟ او يا رب اجعل ده يبقى اللي حصل ده كده كله ايه اعلى عايز يكبر زي او يكبر زي او يعظم زي ولا لا فكيف الجمع بين هذين الامرين المتناقضين واخد بالك شوف بقى البحث ده من صفحه 160 اسمعها صفحه كام واللي جابها فيها صفحه كام صفحه 170 صفحه وابي وجوه كثيره جدا ابن القيم واضعفها ثم ذكر ايه هذا الوجه الذي اقوله لكم باختصار اما ابراهيم وال ابراهيم من من ال ابراهيم ماذا عرف الكلام من يقول كما قلت على ابراهيم يعني من شئ ال ايه ابراهيم ومن من ال ابراهيم ماذا عرف من شئ كما قلت على ال ابراهيم ال ابراهيم شئ من نبي ولا لا اذا حافظ حظ من الصلاة مع ال ابراهيم ولا لا طب من اكبر حظ في الصلاة مع ال ابراهيم تعظمهم برضو اذا هو اكبر حظ في الصلاة مع ال ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولا لا وهو مثلنا لهم ألف ألف ألف جنيه دي لما أبيت إنك أبعاد تمثيل عشان الجنيه هم بالكاهم يعني هل يصحى الجنيه فإنك الألف حسن لا ألف حسن إبراهيم له مثلا 500 من الألف ده 500 لآلهة مثلا يعني طيب إذا نبقى كل حكم 500 للكاهم 100 200 وتتلقى بقى الأنبياء إنت أخد جزء ولا لا طيب تعالى بقى كده إيه أنت تطلع الصلاة ليه والمين والآلي بشكل كما صليت على آل إبراهيم أو على إبراهيم أو على آل إبراهيم لو إبراهيم أو إبراهيم ألف حسن لأن محمد أهل محمد حفظهم كان ألف حسن أورده بشكل ولا ما أعطان لكم ألف إيه كان لا ما تقولش 500 بغلطان بغلطان ليه لأن إبراهيم أصلك إذا كان 500 على التمثيل أو على التمثيل النسبة يبقى معناه أن أول أنبياء إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى داود وسليمان وغيره لا كل دول مين مش من دول سبعة وأربعين برضو أن تاخد أنت كل الأنبياء دول من ده إذا إذا عايز آل محمد